واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه في رمضان فأنت الكريم المنان. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تمنع عنا. إلهنا سبحانك نرجوك رجاء الخائفين، ونسألك سؤال المضطرين. سبحانك أتيناك مستغفرين فاغفر ذنبنا يا الله، أتيناك سائلين داعين طالبين فأجبنا يا الله. إلهنا نرجوك سبحانك، وأنت الحق المبين. سبحانك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم صب العافية والرزق علينا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، واغفر لوالدينا ولوالد والدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا رب الأراضين والسماوات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، يا مقيل العثرات. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.